فالجنة عليه حرام. ولذلك أبى الموجودون من الصحابة إن هم يسموا زيادا هذا بزياد ابن أبي سفيان وسموه على ما كان عليه زياد ابن أبي. من الأحاديث حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وجده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر تبرؤ من نسب وإن دق. كفر تبرؤ يعني إنسان منسوب لفلان هذا أبوه وهذا جده قد يكون أبوه رجلا عظيما قد يكون أبوه رجلا حقيرا وجده كذلك ولكن هو ده أبوه هو ده جده فلا يحل له أنه يتبرأ من هذا النسب وغير اسمه الاسم ثاني غير أسماء آبائه فيقول إن هذا من الكفر أن يتبرأ الإنسان من نسبه وإن دق يعني وإن كان النسب نسبا حقيرا مثلا قال أو ادعاء إلى نسب لا يعرف أو يدعي إنسان لنسب آخر ما هوش نسب بتاعه حسي عمي على الناس. في حديث آخر لأبي ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم فهو عاشرهم يعني إنسان بينتسب لآباء من كفار الحديث اسناده رجال ثقات وكان أحد رجاله أبو بكر بن عياش في سوء حفظه في حفظ السوء ذكر الحديث من انتسب إلى تسعة آباء كفار ينتسب يعني فرحان إن هؤلاء فلان ابن فلان ابن فلان ينتسب وهم كفار فرحان بيفتخر بهم وهم على كفرهم يفتخر بإيه فقال فهو عاشرهم يعني في الكفر أو في النار وده حديث أصرح من ذلك رواه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي بن كعب وفيه انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان لاحظ انتسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي حينتسب ده حيكون أبوه من مين هو حيكون أبوه قبل الإسلام أو في الإسلام يكون صحابه طب جده حيكون إيه حيكون قبل الإسلام في الغالب فكأن هذا بينتسب ويفتخر بأباء من الكفار فقال فلان أحدهما أنا فلان ابن فلان فمن أنت لا أم لك يعني إن ابن مين بقى لا أم لك كأنه بيدعو عليه أو يحقق شأنه وشأن أمه يعني كأنك مش معروف النخب أنت التدنيين ما مش معروف لك النخب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام يعني اللي عملتوه ده عملوا اثنين في عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك نفس اللي حصل حصل في عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إن رجل ينتسب أنا فلان ابن فلان ابن فلان فعد تسعة آباء من آباء الكفار فبيقول للثاني وانت ابن مين بقى لا أم لك فقال هذا الرجل الثاني أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام يعني ما يضرنيش إن أبائي كانوا إيه ولكن يكفيني أني ولدت في الإسلام وأني مسلم لا الرجل الثاني العاقل المسلم فلما قال ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن قل لهذين المنتسبين اللي كل واحد يذكر أباءه أما أنت أيها المنتني إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم فرحان بتسعة في النار أنت عاشرهم في النار وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة فالإنسان ما يفتخرش بنسب أهله كفار وأهله فجار وأهله فساق ولكن ليكون الإنسان على تقوى من الله فالتقوى الذي تنفع إلا أنوريننا على تقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.